تبسم النبي تبسم النبي تبسم يا مكة بطاحك شافت سن ضاحك من ليلك صباحك لما أنت بسم النبي تبسم النبي تبسم النبي تبسم النبي تبسم الله الله الله النبي تبسم يا هادي يا هادي يا نور الوهادي يا هادي يا هادي يا نور الوهادي يا ضي المهادي يا شفا يا بلسم أحيا المزني لال المآزن واهتزت هوازن وابن حرب أسلم النبي تبسم النبي تبسم النبي تبسم النبي تبسم الله الله الله النبي تبسم يا خضر البياري زي انت المشاعر من خالد لطارق الغازي الملسم يا خضر البيارق زي انت المشارق من خالد لطارق الغازي الملسم بالنعمة فحدث إن الله أنعم بالدر اليتيمة يا قلبي المتيم النبي تبسم النبي تبسم النبي تبسم النبي تبسم الله الله الله النبي تبسم يا ما في قلبي